وان كان يزيله ضيوف ما يضيعش وقته، يمسك الورق يقطعه يلبسه يخيطه يبري الاقلام يجيب الميلاد. رجل عبقري رحمه الله، فعلا رجل عبقري. طيب قلنا ايش؟ اشار الى شاب ابن الصنعان السيوطي، السيوطي نعم لا يبيع الاصنام، يرد على ابن الجوز اصلا. عقدت ابن الجوز اللي فات ده؟ ابن تيميه وابن فيها افتراض يعني. حنابله انكروا عليه كثيرا في برجان، حصل بينهم الشك السد والسجن بل المضاربات والسبائك، انه منسوب الى الحنابله. وكتبوا في محاضر من لا حد يسمع له وحد ياخذ عنه بسبب التأويل في الأسماء الصحيحة. بعد له كتاب فاضح جدا اسمه ايه؟ اسمه بارك الله فيكم. اسمه دفع التشبيه كفر التنزيه. الكتاب عجيب جدا جدا، رد فيه على المشركين للاسماء الصفات اللي جاء اهل السنه والجماعه، ويرد على اصحابه الحنابله دفع شبه التشبيه كف التنزيل. نعم. طيب اقول لكم بارك الله فيكم، ورددت على قال ولهذا رددت على ابن الجوزي حيث اورد في الموضوعات حديث عبد الله بن عباس اذا اتى احدكم بهديه فجلساء شركاء فيها، طبعا هذا ليس بصحيح، فان اورده من طريقين عنه من طريق ومن طريق عن عائشه ولم يصب، فان البخاري اورده في الصحيح وقال ويذكر عن ايه؟ ابن عباس، وله شاهد اخر حديث الحسن بن طيب ايضا السيوطي يؤخذ عليه التساوي في التصحيح والتحسين. حديث الحسن بن علي رويناه في فوائد ابي بكر الشافعي، وقد بينت ذلك في مختصر موضوعات ثم في كتاب ايه؟ او مختصر موضوعات هذا ممكن يسمى، ممكن ايضا كانه يشير الى كتاب بارك الله فيكم النكت البديعات على الموضوعات. وانا هذا كتاب اخذ السيوطي. قال ثم في كتاب القول الحسن في الدب عن السنن، فإذا المراد بصحيح البخاري عند الإطلاق ما فيه من المسند دون غيره، وهذا إيه؟ فإذا تعلق بهذا المسألة بهذا البحث. قال ابن الصلاح إذا تكرر حكم التعليق المذكورة فقول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وقول الحافظ أبو ناصر السجزي أجمع البخاري وغيرهم أن الرجل لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، يقصد ايه؟ ما تلقت الأمة بالقبر، يقصد في المعلقات، المعلقات ليست على خير البخاري. طبعا لو حلف الرجل بالطلاق احنا نرجع نشوف حلف غيره، مش ده المقصود اصلا، المقصود كلمة حلف بالطلاق كلمة فيها مجاز ان صح التعبير يعني، وفيها تجاوز، انما هي زي ما بتقول عليا لله ان اذبح بقره. علي لله الطبيب، انت افرض انت متمكن فعلا ومستطيع وما ذبحتش، ها؟ طب ما انتش قادر عليك كفاره ايه؟ يعني اهو جعلنا النذر زي منه ما تشابه منهم، من هنا سموه ايه؟ الامر الطلاق حلف. بقول المرأة علي بيقول لها كده علي الطلاق لو رحت مكان كل عشر، نفس الشيء زي ما بيقول علي أن أذبح بكرة، أو من هنا جاي المشابهة اللي يسموها حلف، وإلا هو حقيقته ليس حلف، ده هو إلزام بالنفس بشيء معين، وعايز يمنع نفسه، عايز يمنع المرأة تروح، وعايز يحبها تروح، وممكن كده وممكن كده، ممكن واحد يقول يعني هو نصراني إن شرب الدخان، هو عايز يمنع نفسه من شرب الدخان، ولا بحب النصراني، ما بحبش النصراني ولا حاجة، بس هو يريد إيه؟ يمنع نفسه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين غير ملة الإسلام فهو كما قال، من حلف قال صورته أن يقول هو نصراني أو يهودي إن فعل كذا كذا مش لازم يقول والله وهو يحلف غير الله كصليب أو مسيحا أو لا فوق مقال عن مسلم ها؟ فوق مقال يختلف بقى فيها تفصيل افرض انها قال محب للنصرانية واليهودية وهو باعتقاده ها هذا كفر افرض انه بارك الله فيك وقع في معصية اسمه ابن المعصية وفيها كفارة رب العلم فيها كفارة افرض انه قال هو يهودي ونصرانية وشرب الدخان فعلا رجع لشرب الدخان هذه كفارة تانية والله لو ما شربش ايه؟ عليك كفارة مين لو شرب ولو ما شربش يبقى يهود ولا نصارى؟ لا احنا قلنا لا هو ده ايه بارك الله فيك عايز يمنع نفسه بس من شرب الدخان مش بيحب لا يهودية ولا نصرانية ومش عايز يشرب الدخان بس هو معظم شرب الدخان وعايز يبعد منه فيمنع من نفسه يقول لك انا يهودي هو يهودي او نصراني ان شربت الدخان مش حديث النبي الوقت اللي حتى بتقول دلوقتي من حلف على ملة غير الاسلام فهو ايوه العلماء لهم شروح للحديث بيقولوا متى يكون هو كما قال على اليهودية والنصرانية لو حلف وهو محب لليهودية والنصرانية ده شرط ده شرط قال ابن ما ترجعون انتم يعني الصحيحين شرح الحديث رجع ايضا للاوتار العلماء نقطه في صغار يقول لك هو يهودي او نصراني وعليك السلام ورحمه الله اهلا وسهلا محمد اذا تكرر قال ابن سعيد اذا تكرر حكم التعليق المذكور وقول البخاري ما ادخلت في الكتاب الا ما صح وقول الحافظ ابو ناصر السجزي اجمع الفقهاء غيرهم ان الرجل لو حلف الطلاق ان جميع ما في البخاري صحيح وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا الله يبارك لا مش حاطة الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك طيب والله اتغدوا معنا الضرورة جزاك الله خير ربنا يعزك رب الله طيبين كلكم نعم والله الحمد لله الجماعة بخير تمام والله محمد نعم الله يكرمك يا شيخ سعيد الله يبارك فيك الله يحفظك الله يبارك فيك يا شيخ سعيد الله يكرمك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول إذا تكرر حكم التعليق المذكورة فقول البخاري ما أدخلت الكتاب إلا ما صح وقول حافظ أبي ناصر السجزي أجمع الفقهاء غيره أن الرجل لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه لم يحلف محمول على مقصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب المسندة دون التراجم ونحوها انتهى وسيأتي في هذه المسألة مزيد كلام قريب ويأتي تحرير الكلام في حقيقة التعليق حيث ذكر المصنف عقب المعضل إن شاء الله تعالى معنى يا إخوة إذن هذه المسألة تتعلق كما قلت لكم بالمعلقة في صحيح البخاري وهي كثيرة قدر 160 موضعا طيب الأمر الثاني بارك الله فيكم هي قليلة في صحيح مسلم طيب وقسم هو المعلقات إلى أقسام وأنواع وكل التي ليست موصولة داخل الصحيح الصحيح أنها مندرجة تحت البحث والنظر طيب الغالب على ما جاء بصيغة الجزم هو صحيح الغالب على ما جاء بصيغة التمر هو ضعيف معنا يا إخوة وهذا باختصار وفي الأخير ليست المعلقات على شرط المخالف ولذلك لو أقسم رجل أن ما في صحيح البخاري كله صحيح أقسم من طلاق لما حنف في طلاق واضح؟ لما حنف في طلاق باعتبار ايه؟ المسندات لا باعتبار ايه؟ المعلقات